الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونواصل القراءة في كتاب شرح حديث جبريل، وهو المسمى بالإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: أول ما في الحديث سؤاله عن الإسلام، أي سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأجابه بأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذه الخمس هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الله الحج، فلهذا ذكر الخمس. وأكثر الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج كما في حديث وفد عبد القيس. طيب، نقرأ الهامش الخامس سويا عندكم؟ الهامش الثالث مش كده؟ طيب، كذا قال المصنف رحمه الله بأن الحج لم يذكر في حديث وفد عبد القيس، وهذا محمول عنده على عدم صحة الروايات في هذا الباب أو شذوذها. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن الحج قد ورد ذكره في حديث وفد عبد القيس في السنن الكبرى للبيهقي من طريق أبي قلاب الرقاشي عن أبي زيد الهروي عن قرة بن خالد ولفظه: وتحج البيت الحرام. ولم يتعرض في هذه الرواية لعدد، أي لم يذكر فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. وقال: إنها رواية شاذة. قال: وقد أخرجه، أي الحديث، الشيخان ومن استخرج عليهما والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق قرة، ولم يذكر أحد منهم الحج. وأبو قلابة تغير حفظه في آخر مرة، فلعل هذا مما حدث به بعد التغير. وقال أيضا: وقد ورد ذكر الحج أيضا في مسند الإمام أحمد من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عكرمة وعن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس. قلت: هذه الرواية في المسند برقم 3396. وقال: حدثنا بهز، حدثنا أبان بن يزيد العطار، حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عكرمة عن ابن عباس، ورجالها رجال الشيخين. وقد أخرج أيضا الطبريني في المعجم الكبير برقم 10688 من طريق مسلم بن إبراهيم عن أبان بن يزيد العطار أيضا، فالرواية تدور على رجلين: الأول أبو قلابة وهو عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، لم يروي له أحد من أصحاب الكتب الستة غير ابن ماجه. ونقل الخطيب البغدادي عن الدارقطني قوله في أبي قلابة الرقاشي: صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، كان يحدث من حفظه فكسرت أوهامه الأوهام منه. وذكر عن ابن خزيمة قوله: حدثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد. وذكر أيضا أن أبا داود صاحب السنني قال عنه: رجل صدوق أمين مأمون، كتبت عنه بالبصرة، تاريخ بغداد. وقال عنه الذهبي في الكاشف: صدوق يخطئ. وقال ابن جرير: ما رأيت أحفظ منه. وذكر الحافظ عن الدارقطني أنه لا يحتج بما تفرد به في من تهذيب التهذيب. وقال عنه في التقريب: صدوق يخطئ، تغير حفظه لما سكن بغداد. قلت: فلعل هذا الحديث روي عنه بعد تغير حفظه في بغداد. ومما يقوي هذا الاحتمال ما ذكره الحافظ أن الحديث رواه جماعة عن قرة شيخ أبي قلابة في هذا الحديث، ولم يذكروا الحد في روايتهم كما ذكر الحافظ. والثاني، أي الذي يدور عليه الحديث، هو أبان بن يزيد العطار، وهو ثقة من رجال الشيخين، ولكنه في روايته تلك خالف من هو أوثق منه وأثبت، كمثل شعبة وحماد بن زيد وغيرهما عن أبي جمرة الضبعي، على أننا نرجح شذوذ هذه الرواية، ولكننا لا نستطيع الجزم بذلك، وذلك للأسباب التالية: أن الروايات كما ذكرنا سابقا وأشار إلى ذلك المصنف اختلفت، فبعضها ذكر فيها الصوم، وبعضها الآخر لم يذكر فيه، وإن كان أكثرها ذكر فيه الصوم فيكون ذكر الحج في الحديث وعدم ذكره من هذا الباب. أي كما ذكر الصوم ولم يذكر، كذلك ذكر الحج ولم يذكر. أن قدوم وفد عبد القيس مختلف في سنة وقوعه، وبعض العلماء يرى أن قدومهم كان بعد فرض الحج، وإن كان الراجح غير ذلك أنها جاءت من طريقين عن أبي قلابة وعن أبان بن يزيد. قول الحافظ في الفتح وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظا فيجمع بين الجوابين المتقدمين، وهذا يشعر بأن الحافظ لم يجزم بشذوذ الرواية التي ذكر فيها الحج. وممن وافق المصنف في تلك القضية القاضي عياض رحمه الله، حيث ذكر أن إسقاط الصوم في هذا الحديث وهم، وأما الحج فلم يكن فرض بعد، لأن وفادة عبد القيس كانت عام الفتح قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وفريضة الحج بعدها سنة 9 على الأشهر. كتاب الإيمان من إكمال العلم المعلم بفوائد صحيح مسلم، تحقيق فلان. والحافظ النووي في شرحه على صحيح مسلم وذكر أن عدم ذكر الصوم إغفال من الراوي، والحافظ ابن القيم الجوزية في زاد المعاد، وكذلك ابن حجر حيث قال وما ذكره القاضي عياض في أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث أنه لم يكن فرض هو المعتمد. وقد أورد الحافظ أقوالا أخرى في عدم ذكر الحج في هذا الحديث وضعفها، كقول من قال إنه ترك ذكره لكونه على التراخي، والقول إنما ترك ذكره لشهرته عندهم، أو لأنه لم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مضر، وذكر جوابا أحسن من الأجوبة فقال لكن يمكن أن يقال إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة، فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال، ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلا وتركا. ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباه في الأوعية، مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباه. الهامش هذا مهم، وأرجو أن تعيد قراءته لأن فيه أمور معينة ينبغي على طالب العلم أن يكون على علم به. نرجع للحديث. يقول شيخ الإسلام وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الله الحج، فلهذا ذكر الخمس، وأكثر الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج، كما في حديث وفد عبد القيس أما آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. وحديث وفد عبد القيس من أشهر الأحاديث وأصحها، وفي بعض طرق البخاري لم يذكر الصيام، لكن هو مذكور في كثير من طرقه وفي مسلم، وهو أيضا مذكور في حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد القيس، رواه مسلم في صحيحه عنه، واتفق على حديث ابن عباس وفيه أنه أمرهم بإيتاء الخمس من المغنم. والخمس إنما فرض في غزوة بدر، وشهر رمضان فرض قبل ذلك. ووفد عبد القيس من خير الوفد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل فرض الحج، وقد قيل إنهم قدموا سنة الوفود سنة 9، والصواب أنهم قدموا قبل ذلك، فإنهم قالوا بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعنون أهل نجد، وإن لا نصل إليك إلا في شهر حرام، وسنة 9 كانت العرب قد زلت وتركت الحرب، وكانوا بين مسلم أو معاهد خائف لما فتح الله مكة ثم هزم هوازن يوم حنين، وإنما كانوا ينتظرون بإسلامهم فتح مكة. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عنه أميرا على الحج سنة 9، وأردفه بعلي بن أبي طالب لتنفيذ العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العرب، إلا أنه أجلهم 4 أشهر من حين حجة أبي بكر، وكانت في ذي القعدة. وقد قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. طيب، في هنا أيضا هامش يحتاج إلى قراءة لأن فيه فوائد كثيرة، وهو الهامش رقم 1 في صحيفة 25 و500. يقول هذا هو أحد القولين في المسألة، وهو أن حجة أبي بكر الصديق كانت في ذي القعدة سنة 9، وهو قول مجاهد، والقول الثاني أنها كانت في ذي الحجة من السنة نفسها. وبه قال جمع من أهل العلم، وقد ذكر البيهقي في السنن الكبرى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده إلى مجاهد أن حجة الصديق كانت في ذي القعدة، وذكر عنه أيضا رواية أخرى عن الزهري أنها كانت في ذي الحجة. وقال البيهقي قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد نزلت سورة براءة قبل حدة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيها إنما النسيء زيادة في الكفر، وفيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فهل كان يجوز أن يحد أبو بكر على حد العرب وقد أخبر الله أن فعلهم ذلك كان كفرا؟ وقال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد هل كانت حدة الصديق في ذي الحدة أم وقعت في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها؟ على قولين، والثاني قول مجاهد وغيره. وعلى هذا فلم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الحد بعد فرضه عاما واحدا، بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه، وفهم من ذلك ابن القيم يميل وفهم من ذلك أن ابن القيم يميل إلى قول مجاهد. خذوا بالكم الصواب أن الحد فرض في السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حد في السنة العاشرة، وهذا من أقوى الأدلة على أن الأمور في الشريعة سواء في القرآن والسنة تدل على الفور وليست على التراخي، لأن حدة من قال إن الأمر على التراخي أن الحد فرض في السنة السادسة ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، والصواب أنه فرض في السنة التاسعة. وقد ورد في تفسير النسيء أكثر من وجه، منها وجهان تتغير فيهما أشهر الحد، وقد ذكر جمع من المفسرين أن حدة الصديق كانت في ذي القعدة عند تفسيرهم لقول الحق سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. ومن هؤلاء القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن، والقرطبي في تفسيره، والحافظ ابن كثير في تفسيره. وروى البيهقي بسنده عن الإمام الشافعي أنه قال عن أهل الجاهلية ينسئون فيحدون في شهر وعاما في غيره، ويقولون إن أخطأنا موضع الحرم في عام أصبناه في غيره، فأنزل الله جل ثناؤه إنما النسيء زيادة في الكفر. أما الحافظ الذهبي رحمه الله فقال إن أحداث السنة التاسعة من الهجرة وفيها حد بالناس أبو بكر الصديق بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الموسم في أواخر ذي القعدة يقوم للمسلمين حدهم، ونزلت براءة إثر خروجه السيرة النبوية من سير أعلام النبلاء. ووقع عنده في حديث زيد بن يسيع المتقدم سألت عليا بأي شيء بعثت في ذي الحدة، وهذا اللفظ إن كان محفوظا فهو نص في الخلاف في هذه المسألة، ولكن لم أجد هذه اللفظة في رواية الحديث، وإنما الذي ورد هو قوله في الحدة أي في تلك الحدة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الموسم، ولعل ما وقع تحريف أو تصحيف. وأما الحافظ ابن كثير فبعد أن أورد قول مجاهد عقب عليه قائلا وهذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضا، وكيف تصح حدة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة، وأن هذا وقد قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحد الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وإنما نودي به في حدة أبي بكر، فلو لم تكن في ذي الحدة لما قال تعالى يوم الحد الأكبر، وهو استدلال قوي ظاهر. وذكر الحافظ في الفتح أن ابن سعد روى بإسناد صحيح عن مجاهد أن حدة أبي بكر وقعت في ذي القعدة، ووافقه عكرمة بن خالد، ثم قال ومن عدا هذين يعني مجاهد وعكرمة إما مصرح بأن حدة أبي بكر كانت في ذي الحدة كالدويدي، وبه جزم من المفسرين الروماني والثعلبي والمورد وتبعهم جماعة، وإما ساكت والمعتمد ما قاله مجاهد وبه جزم الأزرقي. ثم أورد بعض ما يؤيد أنها كانت في ذي الحدة، وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن الطبراني وأبا الشيخ وابن مردوية قد أخرجوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت العرب يحلون عاما شهرا وعاما شهرين، ولا يصيبون الحد إلا في كل سنة وعشرين سنة مرة، وهي النسيء الذي ذكره الله في كتابه، فلما كان عام حد أبو بكر الصديق بالناس وافق ذلك العام فسماه الله الحد الأكبر، ثم حد رسوله صلى الله عليه وسلم من العام القابل. ومما يتبين بعد كل هذه الأقوال التي أوردناها أن القول بأن حدة الصديق وافقت ذا الحدة قد يكون هو القول الأقرب، والله عز وجل أعلم. نرجع للكتاب، وقد قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، وهذه الأربعة التي أدلوها هي الأربعة الحرم. ولهذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم النصارى بأرض الروم عام تبوك سنة 9 قبل إرسال أبي بكر أميرا على الموسم، وإنما أمكنه غزو النصارى لما اطمأن من جهة مشرك العرب

والنبي متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنني سائلك، فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك، يعني كأن هذا الرجل قدم عذرا، إن وجدت خشونة مني في الكلام وغلظة فاحتملني، فالأمر أمر دين يترتب عليه السعادة الأبدية أو التعاسة الأبدية، وده اللي احنا بنقوله. أمور الدين بالذات لابد أن تكون واضحة لا لبس فيها ولا غموض. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. وذكر أنه سأله عن الصلاة والزكاة ولم يذكر الصيام والحج. فقال الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذان الطريقان في الصحيحين، لكن البخاري لم يذكر في الأول الحج بل ذكر الصيام، والسياق الأول أتم، والناس جعلوا الحديثين حديثا واحدا. ويشبه والله أعلم أن يكون البخاري رأى أن ذكر الحج فيه وهما، لأن سعد بن بكر هم من هوازن وهم آذار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهوازن كانت معهم وقعة حنين بعد فتح مكة، فأسلموا كلهم بعد الوقعة، ودفع إليهم من مصر النساء والصبيان بعد أن قسمها على العسكر واستطاب أنفسهم في ذلك، فلا تكون هذه الزيادة إلا قبل فتح مكة، والحد لم يكن فرض إذ ذاك. وحديث طلحة بن عبيد الله ليس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيام، وقد قيل إنه حديث ضمام، وهو في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. طيب هنا هامش واحد في صحيفة 33 و500 نقرأه فهو مفيد. روى البخاري في صحيحه في كتاب المغازي باب قول الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، عن مروان والمسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدق، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم، وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير رد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهل، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءون تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيا، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله، الحديث أي نرد الأسرى بطيب نفس. طيب نرجع للكتاب، وحديث طلحة بن عبيد الله ليس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيام، وقد قيل إنه حديث ضمان، وهو في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وليس في شيء من طرقه ذكر الحج، بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام كما في حديث وفد عبد القيس. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وهذا يحتمل أن يكون هو ضمامة. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط، كما في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يبعدني من النار. قال فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي، ثم قال كيف قلت، فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. هذه الألفاظ في مسلم. وقد جاء ذكر الصلاة والصيام في حديث النعمان بن قوقل رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. وفي لفظ أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل، وحديث النعمان هذا قديم، فإن النعمان بن قوقل قتل قبل الفتح، قتله بعض بني سعيد بن العاص كما ثبت ذلك في الصحيح. فهذه الأحاديث خرجت جوابا لسؤال السائلين، إلا حديث ابن عمر فإنه مبتدأ. مبتدأ يعني النبي تكلم، قال بني الإسلام على خمس. أما ما عداها سائلين يسألون، سواء جبريل، سواء ضمام بن ثعلبة، سواء أعرابي سائر الرأس، سواء النعمان بن قوقل، كلها أسئلة من الصحابة أو من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم بدأه، قال بني الإسلام على خمس. طيب، وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة والزكاة، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ورواه مسلم عن جابر بن عبد الله. طيب، حاضر. نقرأ هامش رقم واحد في صحيفة 37 و500، حديث أبي هريرة لفظه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، حتى يقولوا لا إله إلا الله فقط ولا محمد رسول الله؟ واضحة ولا عاوزة تفصيل؟ طيب، يقول إلا بحقه وحسابه على الله، وليس فيه ذكر الصلاة والزكاة كحديث ابن عمر، وقد رواه البخاري كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، ورواه مسلم كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس، والترمذي كتاب الإيمان، والنسائي كتاب الجهاد، وأبو داود وابن ماجه في المقدمة، وأحمد. وقال الحافظ في الفتح ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في كتاب الزكاة. قلت قد رجعت إلى كتاب الزكاة فلم أجد فيه سوى حديث أبي هريرة في ذكر الخلاف بين الصديق وعمر رضي الله عنهم أجمعين في قتال المرتدين، واستدلال عمر بنفس حديث أبي هريرة المتقدم وليس فيه ذكر للصلاة والزكاة. لو حديث أبو هريرة اللي هو لسه في أول الهامش، اللي هو فإن قالوها عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله، يعني من نطق بالشهادتين فقط. طيب، وحين جاء الحافظ على حديث أبي هريرة في كتاب الزكاة، قال: وأما حديث أبي هريرة في قصة أبي بكر في قتال مانع الزكاة فقد تقدم الكلام عليه في شرح حديث ابن عمر، ولم يشر إلى ورود الصلاة والزكاة في حديثه، لكن حين جاء عليه في كتاب الجهاد والسير قال: لكن في حديث ابن عمر زيادة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقد وردت أحاديث بذلك زائدا بعضها على بعض. ففي حديث أبو هريرة الاقتصار على قولي لا إله إلا الله. وقد تبين بعد هذا أن زيادة الصلاة والزكاة لم ترد في الصحيحين إلا من طريق ابن عمر، وقد وقع ذكر الصلاة دون الزكاة من حديث أنس عند البخاري في كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة: ولفظه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقد يكون مراد الحافظ بقوله المتقدم أن ابن عمر لم ينفرد بزيادة الصلاة والزكاة، وأن أبو هريرة قد روى الحديث بهذه الزيادة فغير الصحيح، فقد رويت زيادة الصلاة والزكاة عن أبي هريرة عند ابن ماجة وعند أحمد وإسحاق بن راهوية في مسنده وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي، ورويت أيضا من حديث معاذ عند ابن ماجة في المقدمة وأحمد والطبراني والدارقطني، كما رويت أيضا في حديث أنس عند النسائي في الصغرى وفي الكبرى وأبو يعلى والبيهقي. فثبت أن ابن عمر لم ينفرد بهذا الزيادة، وتابعه أبو هريرة لكن في غير الصحيحين، وقد تابعهم أيضا كما بينا معاذ بن جبل وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. لكن هنا إشكال كبير، وهو أنه ورد في بعض الأحاديث السابقة التي رويت فيها زيادة الصلاة والزكاة في غير الصحيحين كالنسائي والحاكم وابن خزيمة وغيرهما قول أبي بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، حين استدل عمر بقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، وهو خلاف الذي في الصحيحين، وهو قول: أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا. خذوا بالكم المناظرة التي وقعت بين أبي بكر الصديق وبين عمر بن الخطاب لما اعترض عمر على أبي بكر. اعترض عمر مستند إلى حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وإلا بحقها وحسابهم على الله. والناس دولت بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول، فكيف تقاتلهم؟ أبو بكر الصديق استدل بقوله إلا بحقها، وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فالصلاة حق الإسلام والزكاة حق المال. هذا كل ما ورد في الصحيحين. الإشكال هنا الذي ذكره محقق الكتاب، نعيد تاني، إن أبو بكر الصديق استدل برواية ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فكيف يستدل بها ويصر عمر على قوله؟ نقرأ الإشكال تاني، لكن هنا إشكال كبير، وهو أنه ورد في بعض الأحاديث السابقة التي رويت فيها زيادة الصلاة والزكاة في غير الصحيحين كالنسائي والحاكم وابن خزيمة وغيرهم قول أبي بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، حين استدل عمر بقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، وهو خلاف الذي في الصحيحين، وهو قوله: والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم على منعه. يقول القاضي عياض بعد أن ذكر الخلاف بين الصديق وعمر ثم ساق حديث ابن عمر في الصحيحين الذي فيه الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا هو نص في قتال من لم يصلي ولم يؤتي الزكاة، وأن من لم يفعل ذلك لم يعصم دمه وماله كمن لم يشهد بالشهادتين، لكن يدل على احتجاج عمر على أبي بكر بالحديث وليس فيه غير ذكر الشهادتين دون غيرهما أنهما لم يسمعا وأن ابن عمر سمع ذلك في موطن آخر والله أعلم. ولو سمع ذلك عمر لما احتد بالحديث دونها، إذ تلك الزيادة عليه حدة، ولو سمعها أبو بكر لاحتد بها على عمر ولم يحود إلى الحدة بالقياس ولا بعموم قوله إلا بحقها. وقال الحافظ أيضا عن حديث ابن عمر الذي فيه ذكر الصلاة والزكاة، ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس. اللي هو من استدل بالقياس أبو بكر أحسنت، إذ قال لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله. ولم يستدل أبو بكر بالقياس فقط، بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه إلا بحق الإسلام، قال أبو بكر والزكاة حق الإسلام. وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم. وللمصنف كلام بعد ذلك يوافق ما ذكره القاضي عياض والحافظ ابن حجر. فالثابت في الصحيحين أن الصديق استدل بالقياس الصحيح كما ذكر القاضي عياض، وبالقياس والاستنباط من قوله عليه الصلاة والسلام إلا بحقها كما قال الحافظ ابن حجر. وقلت وقد وحل الإشكال بأحد أمرين، إما أن يقدم ما ثبت في الصحيحين ويضرب صفحا عما سواهما ويصبح ما خلفهما شاذ، وإما أن يقال إن الصديق استدل أولا بالقياس والاستنباط ثم بلغه النص بعد ذلك فاستدل به. طيب كلمة، ركزوا معايا يا أخواني الله يبارك فيكم، ثم بلغه النص بعد ذلك فاستدل به، دي منهج الاحتمال واحد، وده فهمي أنا، أن يكون النقاش استغرق عدة أيام أو يتناقش أبو بكر الصديق مع عمر وجاء رجل بالنص، وهذا بعيد طب نقرأ كلام ابن رجب. ثم وجدت أن الحافظ ابن رجب الحنبلي قد أورد هذا الإشكال في جامع العلوم والحكم ونبه إلى أن هناك خطأ في هذه الروايات، وقال ولكن هذه الرواية أيضا أخطأ فيها عمران القطان إسنادا ومتنا، قاله أئمة الحفاظ منهم علي بن المدين وأبو زرع وأبو حاتم والترمذي والنسائي، ولم يكن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ عند أبي بكر، وإنما قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، وهذا أخذه والله أعلم من قوله في الحديث إلا بحقها. يعني خلاصة الكلام إيه؟ اللي قاله الحافظ ابن حجر، وفي الحديث دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، وفيه كما كلام الحافظ لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت إن خالفت السنة، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. واخد بالك؟ ده كلام الحافظ ابن حجر، وده كلام أيضا الإمام ابن رجب الحنبلي. أما رواية أن صديق الأمة ذكر رواية الحديث وفيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه تعتبر رواية شاذة لا يعول عليها. نرجع للكتاب. خلاف واختلاف من الألفاظ المشتركة، المعنى واحد. نرجع يا أخوانا في صحيفة كم؟ 39 مظبوط. ورواه مسلم عن جابر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وفي لفظ لمسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وهذا اللفظ الذي كان قد سمعه عمر وناظر فيه أبا بكر لما أراد قتال مانع الزكاة. من الذي أراد قتال مانع الزكاة؟ أبو بكر. فقال لهم: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال كما أن الصلاة حق الإسلام. فكان من فقه أبي بكر رضي الله عنه أنه فهم من ذلك الحديث المختصر أن القتال على الزكاة قتال على حق المال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر، والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر، قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. طيب، قولهم صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث مطلق قيد بالقرآن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا التقييد ليس على الدوام، بل حتى ينزل المسيح ابن مريم فيكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. كلام ده لازم ينكتب، صح يا شيخ عبد الله؟ لازم ينكتب. نقول حديث أبي هريرة اللي هو إيه بقى؟ أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوه عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا قيد بالقرآن، افتح قوس: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى هو لم يقبل الشهادة، وسيدنا النبي يقول أمرت أن أقاتل، طب الرجل ده قال لك لن أشهد الشهادة ولن أدخل في الإسلام، وخذوا اللي أنتوا عاوزينه، نقتله أم نتركه؟ يترك. يبقى قيد بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اكتب عندك: وهذا التقييد ليس على الدوام، بل حتى ينزل المسيح ابن مريم فيكسر الصليب، ليس على الدوام، ولكن حتى ينزل المسيح ابن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. واضحة؟ ولا يقبل إلا الإسلام. نرجع للقرآن للكتاب. ها؟ طب وما الذي نصنعه؟ إيه اللي بعيدنا يا شيخ عبد الله؟ والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر، قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة والزكاة. فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض، أشكل ذلك على بعض الناس، فأجاب بعض الناس: أن سبب هذا أن الرواه اختصر بعضهم الحديث الذي رواه، وليس الأمر كذلك، فإن هذا طعن في الرواه نسبة لهم إلى الكذب، إذ هذا الذي ذكره إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، وحديث ضمام بن ثعلبة حيث ذكر بعضهم الخمس وبعضهم لم يذكره لا الخمس، وحديث النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم فيه الصيام وبعضهم لم يذكره. فهنا يعلم أن أحد الراوين اختص بالنقص أو غلط في الزيادة، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر كذلك، لا سيما والأحاديث قد تواترت بكون الأجوبة كانت مختلفة، وفيها ما يبين قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا طارة وبهذا طارة. والقرآن يصدق ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات علق الأخوة الإيمانية بالصلاة والزكاة فقط، كما في قوله تعالى: